الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه، فطائفتان إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. ولذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني. فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. نقرأ اللي بعد يا شيخ. فصل في مذاهب الاقترانية. مذهب. فصل في مذهب الاقترانية والفرقة الأخرى، فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان، والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان. ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيغة الأذهان. ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. نقرأ اللي بعده شيخ. قلنا رأيت للي تشوفه، اللي أنت تشوفه أنت شيخ، لأنه يحتاج ما يخل، نحن بقادرين نشرح وإن كان سم تبي تكمل علشان كمل. فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا، فهما صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان. هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثاني، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فصل في مذهب الكرامية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان. إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. فلذاك قالوا إنه ذو أول، ما للفناء عليه من سلطان. وكلامه كفعاله، وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا ولم ينصف خصوم جعجع، وأتوا بتشنيع بلا برهان. قلنا كما قالوه في أفعالهم، بل بيننا بون من الفرقان. بل نحن أسعد منهم بالحق، إذ قلناهما بالله قائمتان. وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول، فتعطيلان. لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان. تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان. أنا وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن. لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. اختلاف الطوائف في القرآن كثير ومتشعب، وكثير منه لا يفهمه أحد الناس، وهذا هو شأن من لا يعول على الحق وعلى على الدليل، لا بد أن يأتي بما يتناقض. حتى الشخص الواحد يقول القول ويبني عليه مسائل ويفرع عليه، ثم إذا رجع إليه مرة ثانية نقضه. لماذا؟ لأن الذي لا يستند إلى أصل كالتائف في البراري يتخبط. ولذلك تعجبون حينما تسمعون مثل هذا الكلام، مسلم يقول مثل هذا الكلام، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه، يؤول به قوله إلى إنكار كل شيء، ويكون مضمون كلامه إنكار الرب، فيكون قوله أشد من قول المشركين الذين يثبتون وجوده وإن أشركوا به في العبادة. فالذي يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وش مفاد كلامه هذا؟ أنه ليس فوق العرش رب يعبد. فالكلام، مسألة الكلام، كلام الله جل وعلا مسألة عظيمة جدا، والخلاف فيها كبير ومتشعب، وبعضه ينقض بعضا فيما عدا كلام أهل الحق الذي يستند على الكتاب والسنة. الله أعلم المقاصد، ما ندري عنها، لكن أقوالهم مخالفة للمعقول والمنقول. قال رحمه الله: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. هل هذا الاختلاف في القرآن فقط أو في كلام الله عموما بما يشمل ما في الكتب السابقة وما في غيرها من ما تكلم به؟ قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه. لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبعضهم يقول تكلم فجأة وطلعت الحروف مرة واحدة على ما سيأتي في كلام الاقترانية. هل يتصور مثل هذا في الكلام المركب من حروف؟ يريدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن كلام الله جل وعلا مثل الفيشة الواحدة اللي يولع مليون لمبة، تضغطوه يولع جميعا. تعالى الله عما يقولون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا واحد يجيب عند الجمرات، ها؟ واحد يجيب عند الجمرات ويرموه مع الجمرات. شو الشاهد؟ ها؟ وش الشاهد شيخ؟ ما أدري والله. ما أدري وش عنده برضه. في حاشية في نسخة من النسخ يقول: تحقيق القول في بحث الكلام، والكلام أعم من القرآن، والقرآن فرد من أفراده. يقول: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، تريد ضابط يضبط لك بقاعدة عامة تتفرع عنها جميع هذه الأقوال، وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلاني، قام عليهما هذا الخلاف فما له هما له ركنان. يعني طريقة أهل العلم في ضبطه, في ضبط العلم يقعدون القواعد التي تتفرع عنها الفروع. لو أن هذه القواعد وكتب القواعد سواء كانت في الأصول أو في الفروع ما وجدت وصار الطلاب يطلبون العلم على طريقة التفريع وكل مسألة في برأسها, فبدلا من أن تضبط هذه الفروع الكثيرة بالألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف التي تضمها مصنفات كبيرة في عشرات المجلدات, لكن جمعوا النظائر وجعلوها أصل وفرعوا عنها هذه الفروع. ولكن هل الفروع سابقة أو التأصيل هو السابق؟ يعني هل القواعد والأصول بعد استقراء الفروع وتصنيف هذه الفروع أو أن الأصول قبل ثم فرع عن هذه الفروع؟ شو الفروع سابقة؟ في أصول الفقه يبحثون طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. ها؟ نعم, فروع تجمع عشرات الفروع وتندرج تحت قاعدة واحدة ثم تفرع عليها. هذه الفروع الموجودة والفروع اللاحقة تنضم إليها. عندنا وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما, هذا الخلاف هما له ركنان. يعني هل هذان الأصلان سابقة للخلافات التي أوجدت مثل هذا الكلام, أو أنه نظر وسبر في أقوال هؤلاء المختلفين ورؤية أنها تعود إلى هذين الأصلين؟ هذا محل الله, لكن له نظير في الأصول والقواعد الفقهية. يعني الحنفية يرون أن السابق الفروع, ومن مجموع مسائل تندرج أو يجمعها ضابط أو أصل واحد, بينما طريقة المتكلمين العكس. لكن الواقع إذا نظرنا المتكلمين كالآمدي والرازي والغزالي وممن ألف في الأصول, هل نظروا في الأصول قبل التفريع؟ الواقع الذي يلمسه كل طالب علم ومشتغل بالفقه وأصوله إذا نظر في اختلاف الصحابة في المسائل, وتقريرهم لهذه المسائل ماذا يقول؟ يجزم بأن هذه المسائل الفرعية قبل الأصول ثم الأصول أخذت. فمن الأسعد بالنظر الصحيح في هذه المسألة؟ طريقة الحنفية. ها؟ وجد في الأحاديث والنصوص والآيات وجد فيها ما يدل على قاعدة أو على أصل، وهنا تفرع عنه أو فرع عنه مسائل فرعية كثيرة، وهذا يسند قول المتكلمين. هم ينسبونه للمتكلمين لأن المتكلمين هم أكثر من تكلم في أصول الفقه على هذه الطريقة، مع الأسف أنهم ولجوا ودخلوا في كتبهم الأصولية المبنية على الكلام، ولجوا إلى المسائل الحديثية، وصار لهم أقوال تذكر ويطالب بعض المخلصين بتجريد كتب علوم الحديث من أقوال المتكلمين، كما طالبوا بأخبار السيرة وأخبار التاريخ وأنها تخضع لقواعد المحدثين. هي في ظاهرها لا شك أنها المقصود منها إحقاق الحق والبراءة من ما يضاده. الآن عندنا قواعد المتكلمين في كتاب اسمه ذم الكلام وأهله، هذا ينسف علم الكلام كله للهروي ولأبي الحسن الأشعري، استحسان الخوض في علم الكلام على النقيض، وهو مطبوع قديما بالهند، وما أحسن طريقة علماء الأمة وأئمتها في اعتماد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا الكتاب والسنة إلى الآن ويفهم بفهوم مخالفة ومعارضة لفهوم السلف، هذا لا يجدي شيء. وين حنابه؟ مدارها فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هل قوله بمشيئة يتعلق بمشيئته وإرادته يتكلم متى شاء كيفما شاء، أم لا ليس له علاقة بالمشيئة؟ لأن تعلقه بالمشيئة وتجدد آحاده المحظور فيه عندهم مسألة حلول الحوادث بالله جل وعلا، وأن الكلام جزء منه جل وعلا، فيكون منه القديم ومنه الحديث، ولذلك قالوا كلام الله قديم كله وفي نفسه، نفسي ما له وجود في الخارج. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته، يعني هل في ذاته لا يفارقها ويأتي جبريل ويترجم ما في نفسه جل وعلا، أم خارج، هل هو خارج عنه، يعني جاء جبريل وأخذه من اللوح المحفوظ، تقولنا خارج من غير أن يتكلم الله به، وكلام نفسي قديم فإذا قلنا أخذه جبريل كأنه ترجم عما في نفسه جل وعلا وتعالى الله عما يقولون، وأوحاه إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الرسل، أو أنه جاء وجده مكتوب في اللوح المحفوظ فأخذه ونزل به على من أمر بالتبليغ إليه. في ذاته أو خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض. في القرآن فاطلب مقتضى البرهان، لا تنظر في الكتب التي كثر فيها القيل والقال وفي النهاية لا شيء. الحين إذا فرغنا من أقوال المبتدعة في القرآن وانتهينا، النتيجة لا شيء. ومع ذلك كتبوا في ذلك الكلام الكثير جدا. ضربنا مثال في شرح المواقف، المواقف العضد الإيجي، شرح التفتازاني وعلي حواشي، طبع في 8 مجلدات كبار، ومثلها اللي نسمعها. إذا انتهيت ما حصل عندك شيء، والله المستعان. هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان الذي يدل عليه الدليل، وما عدا ذلك اضرب به عرض الحائط. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته قائم معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. الأشاعرة قالوا الكلام هو النفس، واستدلوا بقول الأخطل كما تقدم: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعرفنا ما قيل في البيت وفي نسبته إلى الأخطل، ولو ثبتت نسبته فكلام النصارى في كلام الله جل وعلا معروف. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، وهؤلاء هم الأشاعرة، أو قالوا بخمس معاني وهم الكلابية. وتفصيل هذا الكلام في الباب الذي مضى. والله أحدث هذه الألفاظ، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. هذه الألفاظ من أجل أن نستوعب، ولا لو ما طلعت هذه الألفاظ ما أدرينا عن شيء. مثل ما قالوا في نعيم الجنة وعذاب أهل النار، قالوا أنه ما في شيء من هذا البتة، بس علشان عامة الناس ما يفهمون إلا بهذه الطريقة. لو ما ذكر النعيم الذي يتلذذ ويتنعم به أهل الجنة، العوام هم مشتغلين يضحك عليهم بهذه الطريقة علشان يعملون، وإذا واجهوا الحقيقة. وكذلك التخويف بالنار وعذاب النار، هذا ما له حقيقة ولا وجود، قالوه ترى، ما هو بافتراء عليهم، هم قالوا هذا. ها؟ قالوا هذا من أجل إيش؟ هل هل هل هل همج العوام ذولا ما ينفع بهم إلا كذا؟ طيب وأنتم وش ينفعكم؟ وش اللي ينفع بهم هم؟ السيف. أهل العقول الكبار المفكرين الفلاسفة العظام، التعطيل، ما هم مشتغلين نبد. ها؟ علشان ما تتعب ما تحرك ساكن. إذا قالوا القم صل، قال ترى الأمر بالصلاة مو بلنا. ويسمون غلاتهم أهل الحقيقة، وأما ما عداهم ما ينفع بهم إلا التخييل، كلها خيال ما لها حقيقة، وهم أهل الحقيقة. طيب من قام حتى تبطرت قدماه ما يعرف شيء؟ لا، هم عرفوا منه. الله المستعان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأشرت مرارا أن من ينفي الصفات جملة أو بعض ويثبت بعض، وإثباته على طريقة تختلف عن أهل السنة، هؤلاء ينفون هذه الصفات لله جل وعلا. فإذا جاء الرب جل وعلا يوم القيامة بغير صفته كما ثبت أنه يأتي أولا بغير صفاته، وش بيسوون؟ ثم إذا جاء بصفاته التي بلغتهم عنه عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام سجدوا له. الذي ينفي الصفات شلون بيسجد؟ وشلون بيعرفه وهو ينفي الصفات أصلا؟ ترى المسألة خطيرة، خطيرة جدا، ونحن نتلقاها على أنها على أنهم هو الإشكال الذي يحصل، ويحصل فيه تردد من بعض طلاب العلم في مثل أناس علماء صالحون أتقياء لهم دور في فهم الكتاب والسنة وتفسير الكتاب وشروح الحديث، ولهم نصيب من التعبد، وقالوا بهذا القول. يعني أدرج النووي وهو لا يثبت للصفات السبع إذا جاء الرب بصفاته التي يعرفونها. منين يعرفهن مثل النووي؟ مع أننا نقوله مجتهد والله يعفو عنه وعنه، وله حسنات، ولو دور في فهم الكتاب والسنة والتصنيف في ذلك، لكن بعضهم يصير ما هو مثل النووي. النووي مؤلفاته وطريقته في التعبد وطريقته في فهم النصوص تجعل الإنسان يحسن الظن به، لكن مثل الرازي المنظر لمذهب المبتدعة والذي يقول في تفسير سورة الشورى من تفسيره، وألف شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه التوحيد في أعضاء الله، يقول ألف في أعضاء الله كتابا سماه التوحيد، وهو الأحق به أن يسمى كتاب الشرك. يعني تعجب وين هالعقول الكبار، ترى مع باقرة ما هم ناس عاديين. نسأل الله الثبات. عبقري اللي طلع ها؟ اللي صنع طائرة عبقري ما نفع عقله وخاله ما وفق. أنت عبقري وش نفعتنا أبوه؟ لما وجد ما حصل هذا. ها؟ ما وفقوا ما وفقوا. قالوا أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد تمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال أخذها بارية. إذا أخذ العقل، إذا أخذ عقل الإنسان كيف يعيش؟ هو لا شك أن مذهب الأشاعرة والمذاهب البدعية طبقت الأرض، وصار من ينتسب إلى قول السنة وأهل الحديث ندرة، حتى وجد من هؤلاء المبتدعة من هو على مذهب أحمد. الزاغوني اللي بيأت الكلام على عنه حنبلي، وجاء عن القاضي أبي يعلى وعن ابن عقيل وعن ابن الجوزي بعض المخالفات. لا شك أن البيئة لها دور، وإذا رأى الناس كلهم على هذا ماشيين في هذا الطريق لا شك أنه بيتأثر، مثل ما قلنا سابقا عن الشوكاني والصنعاني وغيرهم. على كل حال، من جعل الكتاب قائده ودليله وجعل السنة سائقته تسوقه إلى طريق الله المستقيم أو صراط الله المستقيم لا يخاف على نفسه، لكن لا يزال لهجا بالثبات على دين الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، هذه الألفاظ تقربه للأذهان، وإلا لو ترك الناس على ما قرروه أنه المعنى النفسي، شلون نفهم المعنى النفسي؟ لكن ها؟ لكن معنى قوله والله أحدث أنها مخلوقة الألفاظ، أي أحدث يعني في معنى خلقها يعني. إيه؟ تبديه معقولا إلى الأذهان يعني للتقريب، مثل ما قلنا في قولهم أن نصوص الوعد والوعيد كلها من باب التخييل، علشان هالعوام يشتغلون. ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، هذه الألفاظ ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن. هذه الألفاظ التي وجدت من أجل أن يقتنع الناس وتقرب هذا المعنى النفسي للأذهان، وإلا ما فيه إلا المعنى النفسي. ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن. أحسن الله إليك قولهم إنها ليست هي القرآن، كأنهم يريدون الفرار من وصفهم بأنهم يقولون القرآن مخلوق. هم قالوا الألفاظ مخلوقة لكن القرآن غير مخلوق، فأرادوا الجمع بين القولين، فقالوا أن القرآن غير مخلوق لكن الألفاظ هذه مخلوقة لتدل على القرآن. هم يختلفون مع المعتزلة، وإن كان مؤدى الكلام ويثبتون الرؤية، ومؤدى كلامهم نفي الرؤية، لأنه يرى لا في جهة. لا في جهة، كيف يرى لا في جهة؟ يرى لا في جهة، ها؟ مؤدى هذا الكلام وحقيقته نفي الرؤية، ومثله ما قالوه في القرآن. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني، يعني ليست حقيقة. هذه الحروف ربما سموها مجازا هي القرآن، ونحن نسميها حقيقة هي القرآن. الحروف المدونة بين الدفتين في المصحف هي القرآن حقيقة، لأن هذا هو الاستعمال الأول لهذا اللفظ. وهم يقولون لا، هذا استعمال هي القرآن استعمال مجازي وليس حقيقة. وهم يعرفون المجاز بهذه المسألة، هم أهل المجاز يا أبو رضوان، حنا اللي ما نعرفه ولا نثبته. الله يهديك. ولذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان مسألة الحكاية والعبارة. قول الأشعرية والماتريدية وتقدم الكلام فيه. لما قال الماتريدية هو حكاية، رد عليهم الأشعرية، قالوا إذا قلتم حكاية فالمحكي يضاف بحروف المحكي عنه بحروف. إذا قلت إذا حكيت كلام فلان تأتي به من عند كل من كلامه، من كلامه إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى مختلفان أو فمختلفان. ففروا من قولهم حكاية إلى عبارة. ولذا يقال حكى الحديث بعينه، ولذا يقال حكى الحديث بعينه. ونقول ذاك عبارة الفرقان، يعني عبارة عن القرآن وليس بحكاية، لأنه لو قلنا حكاية لزمنا أن يكون هو القرآن. شو أنت اللي تحسين؟ الدرس بس. مش تحفظ؟ هذا الشيخ عبد الكريم اللي يحكي. تحفظ من الكتاب برأسك ولا؟ لا والله بس بجهاز. لا حبيته يا شيخ عبد الكريم أمانة، حبيته ليس مجاز. ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني. يعني عند أهل الحديث إذا ساقوا السند قالوا بمثله، وقد يقولون بنحوه أو مثله أو نحوه. الفرق بينهما إذا قالوا بمثله أو مثله معناه أن نفس الحروف، وإذا قالوا نحوه فإنه بالمعنى. فأنت إذا حكيت كلام أحد فأنت تحكيه بحروفه أو بمعناه. ويجمع أهل العلم أنه لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، لا يمكن أن يروى بالمعنى لأنه متعبد بلفظه، متعبد به. وأما الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فجمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى, يجيزون الرواية بالمعنى بدليل أن الحديث الواحد يروى بطرق متعددة بألفاظ مختلفة. منع بعض ندرة من أهل العلم أن يروى الحديث بالمعنى ولا بد من سياقه بلفظه, ولكن هذا مستحيل. واقع أهل العلم وواقع كتب الحديث يرده, لأن قصة واحدة تساق من طرق متعددة وفيها نوع اختلاف, وإن اجتمعت في أصل الفكرة. فلذاك قالوا لا نقول حكاية, يعني هو حكاية, ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. من الذين يقولون هذا البحث لفظي؟ الأشاعرة يقول لا نقول حكاية بل نقول عبارة. الآخرون الكلابية يقولون خلاف لفظ, ما في فرق. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان, لفظه ومعناه هو القرآن, واللفظ كالمعنى قديم قائم, الكلام مركب من لفظ ومعنى, اللفظ الحروف والمعنى ما تدل عليه هذه الحروف, واللفظ كالمعنى قديم. وهؤلاء قالوا إنه قام بالنفس وتكلم به في الأزل ولا يتكرر, ما يتكلم مرة ثانية, كل ما ينسب إلى الله مما جاء عنه في كتابه, وأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كلها في لحظة واحدة ولا في حرف متقدم على حرف, بل هي أمور مقترنة. ومن باب التوضيح قلت لكم قولهم كأن الكلام تعالى الله ما يقول علوا كبيرا, فيش تضغط ولا لك مليون لمبة جميع, ما هو بتولع ذي ثم الثاني ثم الثالث. وهذا من باب تقريب المذهب, ولا ما نصل ما نقول بمثل هذا الكلام ولا نصل إليه إن شاء الله تعالى. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء بسم الله, قلت بسم الله الرحمن الرحيم, أيهما قابل السين ولا الباء؟ الباء عندهم جميع طلعان, ها طلع عن جميع دفعة واحدة كل الحروف, مقترنة، ولذلك هو مذهب الاقترانية. فالسين عند الباء لا مسبوقة، يعني فالسين ما هي مسبوقة بالباء، نعم ما هي مسبوقة بالباء. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان طلع عن دفعة واحدة. ها؟ ايه الاقترانية. ما درسوا تجويد يعرفوا مخارج الحروف؟ شو؟ ما درسوا تجويد يعرفوا مخارج الحروف من يخرج الباء والسين؟ أنت تعرف؟ أعرفين. تعرف تدرسهم؟ ما واحد منهم. واحد يعرف ما تشوفهم إن شاء الله. إن شاء الله ما نشوفهم على ما قال الشيخ. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا، الأصل يقولون لكن ضرورة الشعر، لكن ضرورة الشعر. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، يعني هي طلعت دفعة واحدة لكن السمع يرتب، السمع هو اللي رتب. والسامع باعتباره محدث مخلوق لا يستوعب تجيء الحروف جميعا، فسمعه يبرمج ويرتب. ها؟ وش انت عندك سماعات بعد انت تزيد على غيرك؟ ما تعد ما تنظم ما تنظم السماعه. انت فهمت ان انا مقرر هذا الكلام؟ والله يا اخي مصيبه سالك فهمت. والله انها مصيبه انت فهمت ان انا نقرر هذا الكلام. احنا نحكي كلامهم، وكلامهم مخالف للعقل والنقل. لا تروح تنقل عنا بعد تقول نش كلام البهائم. هذا البهائم ما نفعله، يعني نترك النونية. ما انت بحضرتها عند بعض الشيوخ؟ شيوخنا حنا ما حضرته؟ وحضرت خاتمة؟ أنت اللي مرسله لي الخاتمة النونية. أنت واحد من المشايخ الكبار. هو إنسان نفسي، هو اللي مرسله لي. ترى حسب عني اقترانية. والله ليتك تختصر على الفقه. الفقه هذا ما عاد يبغى الفقه حقهم. ما بحقهم إلا المغرب اليوم. لا حول ولا قوة. ها؟ هم من يبلغه هذا الكلام؟ هو كلام نفسي ترجمه جبريل وأخذه من لكن الكلام ترتيبها في السمع بالآذان، وإلا فالأصل أنها خرجت دفعة واحدة. ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. يعني شيخ كلام ما يمشي ولا على السكارى ولا على المجانين. لو تقول المجنون هذا الكلام ضحك عليك. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيراني. الزاغوني وابن الزاغوني مشهور عند الحنابلة وهو من كبار الفقهاء عندهم، لكن هل هو هذا ولا غيره الذي تنقل أقواله في كتب الحنابلة ويؤبه لها ولها وزن عندهم؟ من اللي ترجم له؟ من الذي ترجم له؟ هم حينما يقولون هذا غير ابن الزاغوني الحنبلي المشهور لم يربؤون بمثل من يتمذهب مذهب أحمد ويعرف أقوال الإمام أحمد ويعتني بها، أن يصل به الانحراف إلى هذا الحد. وإلا وجد في كبار الحنابلة من قال بقول بأقوال مبتدأة في مسائل العقائد، منهم من وافق الأشاعرة في بعضها، ومنهم من وافق الماتريدية، ومنهم من وافق، هذا معروف. يعني ابن الجوزي عليه ملاحظات في الاعتقاد، وأيضا ابن عقيل أبو الوفاء ومن الأئمة عندهم، لكن ما يتوقعون أن الأمر يصل إلى هذا الحد بمن يتبع الإمام أحمد. يقول ابن الزاغوني أبو الحسن علي بن عبد الله أو عبيد الله بن نصر بن السري ابن الزاغوني البغدادي شيخ الحنابلة ذو الفنون، سمع من أبي جعفر إلى آخره، وحدث عنه السلفي وابن ناصر الدين وابن ناصر وابن عساكر وابن الجوزي. ابن الجوزي رد عليه في بعض المسائل، مسائل الاعتقاد، وكذلك ابن عساكر، وصنف كتابا اسمه تبيين كذب المفتري فيما ينسب من مزاعمه إلى أبي الحسن الأشعري، فهو فيه اقتداء لأبي الحسن وإحسان الظن به، والله المستعان. لكن يصل الأمر بابن الزاغوني الذي هو من كبار الحنابلة ومشاهيرهم إلى ما ذكر هنا؟ كثير من الشراح قالوا إنه غيره، ولا يتوقع أنه هو. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، يعني وجود الحرف غير ذات الحرف. وجود الحرف غير ذات الحرف فترتبت بوجودها، أما بذواتها كانت مقترنة، فلما وجدت يعني في الخارج ترتبت. يا للعقول وزيغة الأذهان. يعني من يتصور حرف له حقيقة وجود، حقيقة قبل الوجود، يعني إن كان القصد الوجود في الأذهان قبل البروز إلى الأعيان فهذا ممكن، فترتبت بوجودها لا ذاتها. يا للعقول وزيغة الأذهان، ليس الوجود سوى حقيقتها. يعني أنت لما تكتب اسمك مثلا مارش، والله اسم اسم عظيم، لا يعني نعدل عن اسم الكنية، أبو رضوان، يلا لما تكتب اسمك مارش فلان الشرعبي، صح؟ أبو رضوان، هذه الكتابة غير حقيقة اسمك، صح؟ يا ابن الحلال صرت مثلهم. ها؟ يعني الخلاف في الاسم والمسمى، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ ها؟ اسم غير مسمى أو الاسم عين المسمى؟ عين المسمى، عين المسمى، الاسم عين المسمى. يعني إذا كتبت مارش الشرعبي هذا اسمك، صح؟ أحرقته في النار، تحرق أنت، حول ولا قوة. خلك معنا، اسم غير مسمى، اسمك هذا والمسمى أنت حقيقتك. فإذا كتبت اسمك وضعته في النار واحتراق، يعني معناه ان احترقت انت. اذا قلت الاسم عين المسمى، احترقت الورقه. يقول الذهبي في ترجمه ابن الزاغوني: ورايت لابي الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيه مآخذ، والله يغفر له، فيا ليته سكت. يقول الناظم رحمه الله: ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان بل في هذه الأعيان. يعني إذا برزت في الأعيان صار الوجود، الوجود هو الحقيقة، هذا الموجود هو حقيقة الشيء. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. ما معنى هذا؟ يعني إذا تصورت الوجود الذهني وجود ذهني غير الوجود الحقيقي، أنت ما تتخيل شيء بذهنك، ها؟ وإذا تخيلته وتصورت أنه شيء فلان، هالصورة اللي بذهنك، ثم وفقت بأن التقيت بفلان وصار يختلف اختلاف جذري عن اللي تخيلت، يصير واحد ولا اثنين؟ فمختلفان كما قال. لكن حقيقة الشيء ووجوده في الخارج لدى الأعيان، دعنا مسألة الأذهان والخيال والتخيل، الوجود الحقيقي للشيء ما يختلف. شو؟ ممكن ما استوعبت. لو تخيلت مثلا شات في حية وجابوا هذه مشوية، كلت تأكلها؟ تأكلها أنت؟ خلاص مطبوخة. مطبوخة هي وحية في صورتها. لا خلاص راحت، راح الصورة تغير. ها؟ أنت لجاءوا لك بحية على هيئتها ومطبوخة وتأكلها ولا لا؟ ما تأكلها. لكن لو جابوا لك قط وقالوا الكرنة مقطوع الرأس ومشويه ومبهره تأكله ولا لا؟ ما أنت بعد ما تقول القط تأكله. لا، لو قالوا لك هذه أرنب وهو حقيقة القط. والله يا أبو رضوان ضيع الوقت أنت. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجود ذهنا فمختلفان، يعني الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. ولذلك إذا تصورت شخص تصورا ذهنيا يندر أن يطابق الواقع، يندر أن يطابق الواقع. والعكس، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان شيئان. والعكس شو العكس؟ يا يقول المعلق وجود الذهني مغاير للوجود الخارجي. إيه، يذكر الناظم رحمه الله أنه يمكن القول بأن الوجود الخارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن، فتكون الحقيقة مغايرة لنفسها بالاعتبار. ولذلك وكذلك يمكن العكس، فيقال وجود الذهن مغاير للوجود الخارجي، وهذا لا يعني أن الذات يمكن أن تنفصل عن الوجود. أما إذا أخذت الحقيقة مجردة عن اعتبارات الخارج والذهن على اختلاف المترتبة على اختلاف الوجود، فهي شيء واحد حينئذ لا شيئا. الآن قد ترى شخص في الرؤيا في النوم قال لك هذا فلان، خلاص ترى صورته ثبتت في ذهنك، ثم إذا رأيته في الوجود قد يطابق وقد يختلف. نعم، قد يطابق وقد يختلف. وفي هذا الباب قصص كثيرة، يقول وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. هم عندهم إشكالات كثيرة في ذات الله جل وعلا ووجوده، لا تبلغه الأفهام، لا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به الأفهام. هذا الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يرى في الدنيا وليس له نظير يقاس عليه، فمهما تصورت لن تصل إلى شيء. لا تبلغه الأفهام ولا تحيط به الأذهان. وهذا يقول وبذا تزول جميع إشكالاتهم، من يحاول التصور لله جل وعلا وهو لا نظير له يقاس عليه ولم يكن في سابق الوقت رؤية له، فيبقى على عظمته وجلاله ونؤمن بجميع ما جاء عنه على مراده وعلى مراد نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. ها؟ إذا تخيلت جنس البشر لا يختلف تماما في الكائنات ما في الواقع. إيه لا لكن لو حددته بشخص ولذلك عندي مثال بس الوقت لا يستوعب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.